الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمد رسول الله البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وذريته وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن هناك أنواع من المعاملات بين الخلق يتبين من خلال الشريعة حكمه، والله عز وجل لم يترك الخلق هملا في معاملاتهم، يفعلون كيف شاءوا، لأن الله يعلم أن الإنسان ظلوم جهول، وأنه إذا لم يوضع له قانون يسير عليه يظلم ويطغى ويظلم. ولذلك جعل الله لنا قوانين نسير عليها في أنكحتنا وبيوعاتنا وسائر معاملاتنا. وإن مما شاع وانتشر أيها الإخوة في هذه الأيام من المنكرات في البيوع البيع بغير قبض ولا ثمن، وإن هذا الانتشار الزائع لا يدفع إلى النصيحة والتبيين لهذا النوع من البيع المحرم. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتع له من السوق ثم أبيعه، يعني أعقد العقد ثم أذهب وأشتري السلعة ثم أعطيها إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة. بل الحديث على أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده ثم يذهب إلى السوق ويشتريه ليسلمه للشخص الذي باعه له. ما ليس عندك ما ليس مملوكا لك ولا مقبوضا من قبلك. وقد أخذ الفقهاء بهذا الحديث طبعا، فمنعوا أن يبيع المرء ما لا يملكه وقت العقد. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه مخالفا. ويستثنى من ذلك نوع واحد وهو بيع السلم، أن يبيع سلعة بشروط ومواصفات معينة مع تحديد الثمن ووقت التسليم، ويكون الثمن كاملا مسلما سلما في مجلس العقد، ثم تأتي السلعة بعد ذلك. فلا بد في الشريعة من تسليم أحد الأمرين، إما الثمن وإما السلعة. وأما بيع لا ثمن مسلم فيه ولا سلعة فعقد باطل. نعود إلى قضية عدم جواز بيع ما لا يملك وعدم جواز بيع ما لا يقدر، ما لم يقدر. أيها الإخوة، إن مسألة بيع ما لا يملك مما يحدث مساوئ كثيرة، فلذلك حرمته الشريعة، لأن الشريعة تريد قطع النزاع والمخاصمات، لا تريد غررا ولا جهالة ولا مغامرة بالناس. والشخص الذي باع سلعة لا يملكها قد يذهب للسوق ليشتريها ليسلمها فلا يجدها، وقد لا يرضى المشتري بإمهاله ريثما يأتي بها من الداخل أو الخارج فيقع الخلاف. ثم إن العقد ينبغي أن يتم على ما يمكن تسليمه في الحال. ثم إن بيع الإنسان ما لا يملك تمليك لما لا يملك، وهذا محال. كيف تملك شخصا ما لا تملك؟ والبيع عقد تمليك، تملك المشتري السلعة ويملكك المشتري الثمن. وكذلك فإن انتشار التوسع في الدنيا بين الناس حملهم على أنواع من البيوع، يشترون أكثر مما يحتاجون ويورطون أنفسهم في أمور، ثم يريدون الوفاء بالديون المتراكمة فيحدثون ديونا أخرى. وليست هذه المصيبة فقط، وإنما يضيفون إلى تلك المصيبة مصيبة بيع غير الشرعي. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه، من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. وعن عبد الله بن عمر انه قال: كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الواحد حتى يقبض. وكذلك فانه قد جاء عن احد السلف انه اشترى في العتن فلقيه رجل فاعطاه بها ربحا حسنا، فاراد ان يضرب على يديه لعقد البيع، قال: فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داود. ولذلك من لحق على كبار السن الذين يبيعون في السوق العامة تجدهم إذا اشترى أحد شيئا في أرض السوق نقله إلى بقعة أخرى قبل أن يبيع، وذلك من الفقه. فما بالهم يبيعون اليوم؟ السيارة في مكانها في المعرض لم تغادر عدة بيعات، ثم يبيع البنك السلعة على شخص والسيارة ليست عند البنك، ولا قبضها ولا حازها ولا نقلها، بل وربما لم يملكها أصلا. وبعد عقد البيع مع الشخص وإحكام الأوراق وتوقيعها يذهب البنك لتملك السلعة، وكثيرا ما يبيعها بغير أن يقبضها، فلا يذهب موظفه ولا وكيله لقبضها ولا لإخراجها من مكانها، وإنما تحويل في تحويل، بيع بغير تملك أو بيع بغير قبض. ولذلك كان لابد من لفت النظر إلى هذه المعاملة التي شاعت بين الناس. وقد رد عمر رضي الله عنه طعاما بيع قبل قبضه، فعن حكيم بن حزام أنه ابتاع طعاما فباعه قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه، القبض أولا، مع أنه ملك، لكن قال: تقبضه ثم تبعه. أقطع للنزاع وأعرف للسلعة ودخولها في المالك الجديد قبل انتقالها للمالك الذي بعده. وقد جاء ايضا بموطأ الامام مالك ان زيد بن ثابت وابا هريرة رضي الله عنهما انكرا بيع الصكوك قبل قبضها. ما هي الصكوك؟ اوراق كانت تخرج من الخليفة للناس بارزاق من بيت المال، بارزاق من بيت المال، اعطوا فلان كذا صح، يعطى فلان كذا صح. فكان الناس يأخذون، بعض الناس يأخذون الصكوك فيبيعونها قبل أن يصرفوها من بيت المال ويقبضونها، فتبايع الناس الصكوك. فدخل زيد بن ثابت ورجل من الصحابة على مروان بن الحكم الخليفة فقال: أتحل الربا يا مروان؟ قال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالوا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن تستوفى. فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها، ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. إذن تقبض أولا وتستلم وتحاز، وقبض كل شيء أيها الإخوة بحسبه. فما يقبض بالتسليم يدا بيد النقد والذهب والفضة يسلم يدا بيد، وما يقبض بالإفراغ والتخلية العقارات والأراضي فإن قبضها وتسليمها يكون بتخليتها للبائع الجديد، ولا والعقار لا يفقد ولا يهرب، ولذلك فإن القبض والتسليم تخليته للمشتري الجديد وإزالة ما فيه من ممتلكات البائع الأول. ولذلك نص الفقهاء على أن القبض يتبع أعراف الناس، فما كان يقبض يدا بيد فإنه يسلم يدا بيد، وما كان قبضه بالتخلية كالدار والعقار فإنه يكون بالتخلية، وهكذا. والمقصود أن يكون المسلم على فهم وفقه لأحكام الشريعة حتى لا يقع في أنواع المعاملات المحرمة التي تنتشر وتنتشر كثيرا. فلا بد إذن قبل أن يبيعك لابد أن يقبضه ويحوزه ويخرجه هو أو وكيله، ثم يعقد عقد البيع بعد استلامه للسلعة وقبضه إياها ومجيئها إليه وصيرورتها في ملكه وحوزته، وبعد ذلك يعقد عقد البيع. وكذلك من اشترى من معرض أو سوق عام للسيارات أخرجها ثم باعها في مكان آخر ولو ردها إلى نفس المكان بعد قبضها ووكل نفس المعرض ببيعها مرة أخرى فلا بأس بذلك. أما أن تباع بنفس المكان عدة بيعات متتالية لا يقبضها المشتري الأول ولا المشتري الثاني ولا المشتري الثالث، فإن ذلك منهي عنه كما تقدم في النصوص السابقة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم انصر المجاهدين واقمع أعداء الدين. اللهم سلمنا في البر والبحر والجو يا رب العالمين، وسلم المسافرين المسلمين والمجاهدين. اللهم إنا نسألك أن تظلل بلادنا بالأمن والإيمان وبلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن الله ولي الصالحين. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن موضوع مهم في المعاملات، وهو وجوب قبض المبيع قبل بيعه. ونعرف بناء على ذلك أنه لو قال البائع للمشتري، أنه لو قال شخص لآخر عموما أشتري لك بشرط أن تشتري مني، أشتري لك بشرط أن تشتري مني، أن هذا شرط باطل، وأنه لا يجوز، وأنه لا بيعتان في بيعة، وقد فهم ذلك ابن عمر رضي الله عنه، فلا يجوز أشتري لك على أن تشتري مني. وثانيا، أن ما يفعله البعض من تقديم طلب للزبون بملء مواصفات سلعة كسيارة ثم يقول له ادفع مقدما جزءا من الثمن، جزءا وليس الكل، فإن هذا لا يجوز إذا لم تكن السلعة في حوزة هذا الشخص الذي يعطيك النموذج. لأن معنى دفع جزء من الثمن أن العقد قد انعقد، وأن البيع قد تم. تم على أي شيء؟ تم على سلعة غير موجودة، وهذا لا يجوز، وبيع غير الموجود لا يجوز. ويستثنى من ذلك شيء أباحته الشريعة لحاجة العباد، وهو بيع السلم. وبيع السلم أن يشتري سلعة موصوفة في ذمة البائع بثمن مقدم كامل كامل كامل في مجلس العقد، وأن تكون السلعة موصوفة وصفا تاما مقدورا على تسليمها مع تحديد وقت التسليم، وأن تكون السلعة مما يجوز السلم فيه، فلا يجوز السلم في الذهب والفضة مثلا لأنه اشترط فيها التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز أن يشتري الذهب سلما، ولا يجوز أن يشتري الذهب بالأجل، ولا يجوز أن يشتري الذهب بالتقسيط ونحو ذلك. فإذا اشترى منه سيارة موصوفة في ذمة البائع بثمن منقود مقبوض كامل في مجلس العقد بمواصفات محددة في وقت متفق عليه للتسليم والسلعة مقدور على تسليمها ويمكن ضبطها ووصفها فيجوز البيع حينئذ استثناء من بيع غير الموجود. فأما أن يعقد معه عقدا على سلعة غير موجودة بجزء من الثمن أو لا يسلم شيئا فالعقد باطل، لأنه لا عقد في الشريعة على سلعة غير موجودة وثمن غير موجود. وكذلك نعرف أن ما يقوم به البعض من قوله للشخص الذي يطلب السلعة اذهب فاختر أي سلعة شئت وهات الفاتورة وأنا أسدد الثمن وأنت تقبض السلعة، أنا أسدد لصاحب السلعة وأنت تقبض السلعة ثم تسدد لي بالزيادة، ما اسم هذا؟ ربا. ربا صريح وواضح جدا جدا. لماذا؟ لأنه أقرضه قيمة السلعة، قال اشتري من السوق ما شئت وأنا أسدد عنك بشيء وأنت تسدد لي بزيادة بل أقرض. ما اسم هذا البيع؟ ربا. وإن سموه بيعا وغلقوه باسم البيع فإن القضية واضحة جدا. ماذا فعل ذلك الشخص؟ هل عنده السلعة؟ كلا. هل هي موجودة في عودته؟ كلا. هل يملكها؟ كلا. إنها عند شخص ثالث. ما وظيفته؟ مجرد التمويل، مجرد أن يسلم الثمن، مجرد أن يقرض الراغب ثمن السلعة ثم يقول سدد لي بزيادة، ما اسمه؟ ربا. لكن لو كانت السلعة في حوزته والسيارة في حوشه فجاءه شخص يقول أريد أن أشتريها منك بالتقسيط فلا بأس بذلك. ولما كانت هذه الطريقة التي تسمى أحيانا احتيالا على عباد الله وعلى دين الله بالمرابحة، يقولون انظر السلعة في أي مكان في العالم نحن نسلم الثمن فقط، هذه وظيفتنا تسليم الثمن وأنت تسدد لنا بزيادة، نحن لا قبضناها ولا رأيناها ولا عايناها ولا استلمناها، أنت عليك كل شيء، انظر وسعر وهات الفاتورة ونحن علينا أن نسدد عنك وأن نسلم الثمن بدلا منك، وأنت تذهب وتقبض وتختار وتستلم. ما هو في دين الله؟ ربا، حرام، كبيرة. وهكذا يغررون بعباد الله ويدعون أن عندهم فتاوى شرعية. عندنا فتوى، من المفتي؟ من وما هو دليله؟ وهل ينطبق على حالتكم التي تفعلون؟ هل ينطبق على حالتكم التي تفعلون؟ وأما لو كان الذي يريد أن يبيع يعرف رغبة المشتري، يعرف رغبة المشتري فيقول لست السلعة عندي ارجع إلي بعد أسبوع بعد يومين بعد شهر تجد السلعة، وكل ما بيننا الآن هو مجرد وعود ومعرفة للرغبات، فيحضر السلعة ويشتريها لأنه يعرف أن هناك زبونا يرغب فيها فيقبضها ويملكها ويستلمها، ثم يقول للمشتري هذه السلعة تريدها خذها بالأقساط بزيادة عن النقد لا بأس، بيع السلعة موجودة ومقبوضة، لا تريدها اتركها يرزق الله بغيرك ويشتريها غيرك، هذا لا بأس به. فمعرفة البائع أو معرفة الطرف لرغبة مشتري ويحصل السلعة ويقبض السلعة ثم يبيعها بعد القبض بالزيادة فهذا لا بأس به، وهذا بيع صحيح لأن السلعة قد ملكت وقبضت وحيزت. وبناء عليه تعرف يا أخي أيضا أن ما يقوم به البعض من قولهم نشتري السيارة ثم تأتينا لتوقيع العقد، وإلى الآن لا بأس نشتري ونقبض وتأتينا لبيع العقد، فإذا نكلت عن وعدك ورفضت الشراء وعدت عن رأيك، عاقبناك بأن نبيع السلعة على غيرك، وإذا كان البيع بأقل مما اشترينا نجعلك تدفع الفرق جزاء لك على عدم الشراء والوفاء بالوعد. أن هذا الشرط ظلم وحرام ولا يجوز، كما أفتانا بذلك شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين شفاه الله وحفظه، أن هذا باطل وشرط محرم ولا يجوز. تشتري يا أيها التاجر على المخاطرة، إن اشترى منك الحمد لله، إذا ما اشترى منك تبيعها على غيره. أما أن تقول أعاقبك لأنك خالف، أشتري على أن تشتري، وهذا أيضا شرط محرم، فلما اشتريت لم يشتري فتعاقبه بأن يدفع الفرق، ما ذنبه؟ أليس هذه تجارة الإسلام مخاطرة مبنية على المخاطرة؟ ولكن القوم لا يريدون ولا نسبة مخاطرة، كل شيء مضمون مقدما وسلفا، مضمون من الشاري وممسوك من اليد التي توجعه ومستلم أوراقه وموقع على العقد ومحول راتبه، كل شيء مضمون قبل أن توجد السلعة وقبل أن يستلموها. ما هذا؟ تلاعب. وحتى يوجد في أولئك القوم من تقوى الله والخوف منه والعقل، العقل والفقه، ما يجعلهم يرون رغبات الناس، ماذا يرغب الناس، فيشترون السلع ويحضرونها ويجعلون لهم أحواشا ومستودعات، يقبضون قبضا حقيقيا ثم يبيعون بالتخطيط حتى يوجد هذا. فإنه لا بد أن يعرف المسلم الحقيقة، لا بد أن يعرف المسلم الحقيقة وأن يفقه دينه. أيها الإخوة، اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان والزيادة في الإيمان، اللهم إنا نسألك الغفران يا رحيم يا رحمن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الحكيم العليم، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، يحكم لما يشاء ولا معقب لحكمه، وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهدى والبشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، تحدثنا في خطبتين مضتا عن أمور تتعلق بالبيوع ووجوب قبض المبيع قبل أن يبيعه وأن يكون مالكا له، فكان هناك عدد من الأسئلة: ما هو الحكم في من اشترى بيعا ببيع محرم سلعة ثم عرف أنها حرام، فماذا يفعل وكيف يتوب وكيف يتخلص؟ وما هو الحكم في التفاوت بين سعري النقد والتقسيط؟ هل التفاوت بين السعرين جائز أم غير جائز؟ وما هو الحكم في بيع العربون وأخذ المقدم من الزبون؟ وهل يشترط تسليم الثمن أم لا بأس من تسديده بأقساط؟ وما حكم أن يعرف البائع برغبة المشتري فيحضر له السلعة ثم يبيعه إياها؟ والجواب عن ذلك كما يلي: لا بأس أن يعرف البائع برغبة الناس ويحضر السلع التي يرغبون فيها، بل إن هذا من دعائم وصوائم التسويق، علم التسويق معرفة رغبة المشترين، ومن السياسات والاستراتيجيات التسويقية أن يعرف التاجر رغبة الناس فيحضر لهم ما يرغبون في شرائه، بل هذا ما تقتضيه الحكمة والعقل. وكان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يرى بأسا أن يعرف البائع من المشتري رغبته فيقول له: ليس عندي هذه السلعة الآن، لكن عد إلي بعد يوم أو يومين أو أسبوع فتجد السلعة إن شاء الله. بدون عقد ولا توقيع على أي التزام بالشراء. ثم يقوم هذا البائع وهذا التاجر بتحضير السلعة وجلبها إليه، ثم يأتي المشتري فيجد السلعة فيشتريها بالآجل أو بالنقد بسعر معلوم بدون إلزام مسبق ولا شيء مشروط. فهذا كان رحمه الله يفتي بجوازه. وأما ما يحصل من أخذ رغبة الزبائن بأوراق في عروض أو طلبات ليست عقدا، وإنما ترسل بعض الشركات مندوبها بطلبات للشراء، فتقوم الشركات البائعة بتحضير الطلبات، ثم يأتي مندوب الشركة التي تريد الشراء بعد تحضير السلع فيوقع العقد والفاتورة. وكثيرا ما تكون الفاتورة هي العقد نفسه، فهذا لا بأس به لأن العقد قد انعقد بعد وجود السلع وتحضيرها. فمجرد أن يرسل بطلبيات ليس عقدا، وعندما تحضر البضاعة يتم البيع بهذه الفاتورة الخارجة بالثمن الموقع عليه وأنه قد التزمه في ذمته دينا إن كان الشراء بالآجل أو فورا يدفعه إليه. وأما عن حكم التفاوت بين سعر النقد والآجل فإن الراجح من أقوال العلماء أنه لا بأس به أن يقول له إن كنت تريد أن تشتريها الآن فهي بألف، وإن كنت تريد أن تسلمني الثمن بعد شهر أو شهرين أو ستة أو سنة أو أكثر أو أقل فهو مثلا بألف وخمسمائة. أن هذا بيع وشراء شرعي قد علم فيه الثمن، لكن لا يجوز أن ينفصل بدون تحديد هل هو نقد أو آجل، لأن الثمنين مختلفين. فإذا أخذ قال اشتريت، قال والدفع، قال أفكر كيف أدفع لك ثم أدفع، هذا عقد باطل لأن الثمن مجهول. ما هو الثمن؟ مجهول. ومن شروط العقد أن يكون الثمن معلوما. فإذا قال اشتريها نقدا وعلى ذلك جرى العقد بكذا فهذا صحيح. وإذا قال بل أريد أن أشتريها آجلا بألف وخمسمائة فهذا صحيح. المهم أن يتفق على سعر ثابت، لو تخلف المشتري عن التسديد لا تجوز الزيادة عليه والزيادة ربا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكذلك لا مانع أن يكون تسديد الثمن الآجل مرة واحدة بعد سنة أو على أقساط شهرية. هذه ترتيبات الدفع قضية سهلة، ترتيبات دفع الثمن المحدد، الثمن المحدد ترتيبات دفعه قضية سهلة، بعد شهريا سنويا يوميا هذا الترتيب على حسب ما يتفقان عليه. وأما بالنسبة لبيع العربون فإن الراجح من أقوال العلماء جوازه إذا كانت السلعة حاضرة يدفع عربونا، إذا اشترى السلعة، إذا أخذ السلعة فيما بعد أكمل الباقي، وإذا رفض أخذها وقال لا أريد أخذها وقد جرى الاتفاق على أن العربون يذهب عليه فإنه يذهب عليه. والحديث الوارد في النهي عن بيع العربون حديث ضعيف، ولكن لابد أن تكون السلعة موجودة عند البائع فيبيعها على طريقة بيع العربون، وهذا في غير الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة لا يجوز بيعهما على طريقة العربون لأنه لا بد من التسليم والاستلام في مجلس العقد، وأن يكون التسليم كاملا كما ذكرنا سابقا لا يجوز بيع الذهب بالأقساط. الذهب بالذهب أو ما يقوم مقامه بالعملات النقدية يدا بيد في مجلس العقد. وأما بالنسبة لتصحيح البيوع المحرمة فقد وقع بعض الناس فيما ذكر العلماء تحريمه، كشراء شيء ليس في حوزة البائع، أو التأجير المنتهي بالتمليك الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريمه. فما هو الحكم في هؤلاء الذين اشتروا وتورثوا؟ الحكم أيها الإخوة أن يصحح البيع فيرجع إليهم فيعطيهم سلعتهم ويأخذ نقودهم فيقول بيعنا باطل وتبين بطلانه، هذه سلعتكم وهذه نقود. ثم إذا أراد يعقد عقدا جديدا على السلعة هذه منهم أو من غيرهم فهذا له بعد ذلك، هذا تصحيح العقد. فإن قالوا له إذا أراد أن يصحح العقد قالوا هيهات هيهات هيهات هيهات، لا نردها إليك، لا نرد إليك الثمن ولا نأخذ السلعة، لا يمكن، فأبوا عليه. فماذا يفعل وليس له مخرج حينئذ؟ التوبة إلى الله فقط، لأنه لا يمكنه تصحيح العقد وقد تورط، فيتوب إلى الله عز وجل فقط، وتبقى السلعة عنده، والإثم عليهم لأنهم أصروا على عدم تصحيح البيع. وقد سأل بعض الإخوان عن جواز بيع سيارة قد سدد منها قسطين على شخص بشرط والثمن أن يكمل تسديد الباقي، فإذا كان الباقي معلوما ورضيت الوكالة وصاحب السيارة أن يحولهم على هذا الذي اشتراها منه، أن يحولهم عليه ليسدد لهم الثمن وكان الباقي معلوما، فإنه لا بأس بذلك. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكان قد بقي لدينا من الأحاديث فيما تقدم من أحكام البيوع ثلاثة أحاديث لها علاقة وارتباط ببعضها البعض. وأولها حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. فأما بالنسبة لمهر البغي فإن البغي هي الباغية والبغاء هو الطلب وكثر استعماله في الفساد، ومعنى مهر البغي ما تعطاه على الزنا، سمي مهرا من باب التوسع، وإلا فإن الزانية ليس وطئها وطئا صحيحا بعقد شرعي وله مهر كالزواج، وإنما هو كبيرة من الكبائر وإثم عظيم، وما تطلبه البغي فتعطاه على هذا الاستمتاع المحرم سمي تجوزا في الحديث بالمهر من باب التوسع في الإطلاق. وأما حلوان الكاهن فإن المقصود به العطية التي يعطاها الكاهن لقاء التكهن، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلا بلا مشقة، يؤخذ سهلا بلا مشقة حلوان الكاهن، ولذلك فإنهم يفترون على الله الكذب ويريدون أخذ مقابل على ذلك. والكاهن هو الذي يدعي معرفة الأشياء الغيبية المستقبلة، وفي مثل معناه العراف والمنجم، فإن هؤلاء من المشعوذين والدجالين وعملهم حرام ولا يجوز لهم أخذ المقابل على عملهم. وهذا الحديث يدور على طلب الرزق المباح، وأن الأرزاق التي تأتي من مصدر محرم لا يجوز أخذها، والله عز وجل أراد من العباد أن يعملوا الأعمال الشريفة الكريمة لتكون مكاسبهم عليها طيبة، فأما الأعمال الخبيثة والدنيئة فإن الشارع ينزه المسلمين عنها. وفي هذه الأنواع من المكاسب الخبيثة مفاسد عظيمة، وكل لحم نبت من سحت النار أولى به. لقد نص هذا الحديث على عدم جواز بيع الكلب كما هو واضح، وسماه وهو خبيث رجس، فثمنه خبيث لا يجوز أكله ولا استحلاله، وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها، وما يأخذه أهل الدجل والتضليل ممن يدعون معرفة الغيب ويأكل أموال الناس بالباطل. فهذه طرق خبيثة في الكسب لا يجوز الدخول فيها. والنهي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه في هذا الحديث ظاهره العموم، فلا فرق فيه بين بيع الكلب المعلم والكلب غير المعلم، ولا بين بيع الكلب الماشية ولا كلب الزرع ولا كلب الحراسة ونحو ذلك. والذي يجوز هو الاقتناء للحاجة، فإذا قال هل يجوز أن أقتني كلب زرع؟ نقول نعم. هل يجوز أن يقتني كلب ماشية؟ فنقول نعم. هل يجوز أن أقتني كلب حراسة؟ فنقول إذا كنت محتاجا إلى ذلك وليس عندك وسيلة أخرى للحراسة فنعم. وأما أن يباع فهذه مسألة أخرى غير الاقتناء، فيجب التفريق بين الاقتناء وبين البيع والشراء. ولو قال قائل إن كيف إذا نحصل على الكلب؟ فيقال قد يحصل عليه بأن يؤخذ فيعلم، وقد يهديه بعض الناس لبعضهم، أو إذا ولدت كلبة جراء فيؤخذ هذا الجرو فيعطى لمن ينتفع به فيعلمه ويدربه مثلا، وقد يتهاداه بعض البادية بينهم فيعطي بعضهم لبعض، يعطيه هدية، فلا يكون وسيلة الحصول عليه لازم أن يكون فيها بيع، لا يلزم أن يكون فيها بيع. فإذا الفرق بين البيع وبين الاقتناء. وكذلك فإن تحريم مهر البغي يشمل ما إذا كانت هذه البغي الزانية نمة أو حرة، فكل ذلك حرام والعمل خبيث. ولا فرق في مسألة تحريم حلوان الكاهن بين من يأخذه وهو يتصل بالجن أو لا يتصل، يدعي معرفة المستقبل، أو أن يحضر الجن أو لا يحضرهم، ومن يضرب بالحطة ويزعم علم النجوم التي تدل على المستقبل، وهذه أعمال خرافية شيطانية. والحديث الذي يليه هو حديث رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. نبه الإمام عبد الحق الإسبيلي رحمه الله على أن هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم، وأنه لم يروه البخاري رحمه الله، ومعناه متقدم موجود في الحديث السابق: ثمن الكلب خبيث، وكذلك مهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. لكن هنا فرق بين ثمن الكلب ومهر البغي وبين كسب الحجام، لأن ثمن الكلب لا يجوز على ظاهر الحديث، وكذلك مهر البغي لا يجوز، فالخبث هنا خبث تحريم، الخبث هنا تحريم لا يجوز. لكن كسب الحجام هل الخبث المقصود فيه هنا خبث تحريم؟ الجواب: لا يشترط أن يكون استعمال كلمة خبيث التحريم. واختلف العلماء في كسب الحجام، فذهب الطائفة إلى أنه محرم لهذا الحديث، ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام، رواه الإمام أحمد. وروى أيضا عن محيص بن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه، قال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعرفه ناضحه، يعني أن يجعل من كسب الحجام هذا مثلا كأن يكون عنده عبد حجام، فالعبد يحجم ويأتي بالمال لسيده، فطيب ماذا يفعل به بهذا الكسب؟ أذن له أن يعرفه ناضحه، فيشتري به علفا لهذه الناقة التي تخرج الماء من البئر، هذا هو الناضح التي تخرج الماء من البئر. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن كسب الحجام حلال، لأن أحاديث النهي منسوخة بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للحجام أجره، وأنه لما احتجم أعطى الحجام، أعطى أبا طيب الحجام دينارا. قالوا لو كان كسب الحجام خبيث لماذا أعطاه؟ لماذا أعطاه؟ لكن ادعاء النسخ هنا يحتاج إلى إثبات التاريخ، فكيف نثبت أن تاريخ إعطاء الحجام بعد تاريخ النهي عن كسبه حتى نقول ناسخ؟ فإذا ما استطعنا الإثبات فلا نستطيع ادعاء النسخ. لكن هنا توفيق لطيف بين إباحة كسب الحجام وبين قوله كسب الحجام خبيث. ما هو؟ أن يقال إن كلمة خبيث ليس بالضرورة أن تدل على التحريم، فقد تكون كلمة خبيث لا تدل على التحريم، وإنما تطلق على الشيء الرديء والدني، الشيء الرديء والدني. فمثلا قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا تأتي إلى ملابس بالية عتيقة وطعام مدود متوت مثلا وتتصدق منه، لا تتيمم الخبيث. فإذا الخبيث هنا ما هو معناه الحرام، لكن الرديء والدنيء. فكأنه قال كسب الحجام رديء ودنيء لأنه في مقابل مص الدم، والدم قد يدخل منه شيء، ولذلك قد يفطر الحاجم والمحجوم، قد يفطر الحاجم لأن فيه مص الدم فيدخل إلى جوفه في الصيام. فالشاهد يعني أن هذه المهنة ليست مهنة شريفة أو عالية أو كريمة، وإنما هي مهنة فيها شيء من الدناءة وشيء من الرداءة، فلذلك نهى عن كسبها، ليس لأنه حرام، ولكن لأن المهنة نفسها يعني على مص الدم، يأخذ المال على مص الدم، أنه كسب خبيث يعني رديء دنيء، وليس معناه أنه حرام ولا يجوز للحجام أن يأخذه، وأنه إذا أكل منه فقد أكل حراما وأطعم أولاده حراما، ليس كذلك. وألا ترى أن الشارع قد سمى الثوم والبصل خبيثين، وقال إن هاتين الشجرتين خبيثتين، ولا تأكلوا من لا يأكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين ثم يدخل المسجد، فهل الثوم والبصل حرام؟ الجواب لا، ليس بحرام، لكن نظرا لأن رائحتها كريهة فسماها شجرة خبيثة من باب كراه أنها كريهة الرائحة، لا من باب أن هذا البصل والثوم حرام. والشارع يرغب بالمسلم أن يعتلي إلى مستوى الأمور الشريفة، معالي الأمور والمكاسب الطيبة، فيكون بعيدا عن الأشياء الدنية. مثلا بعض المهن مثلا قد يكون فيها تلبس بالنجاسات، مثلا تلبس بالنجاسات، يعني فالإنسان لا يعمل فيها يعني ابتداء واحد يذهب إلى هذه المهن التي فيها تلبس بالنجاسات ويعمل بها مثلا ينظف المجاري، لكن إذا ما وجد عمل إلا هذا هل يحرم عليه؟ لا، لكن ابتداء لا يعمل في مهنة دنيئة أو مهنة رديئة. طيب، إذا أكد هذا الحديث على ما في الحديث الذي قبله من تحريم ثمن الكلب ومهر البغي. ولما قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، علمنا منه أن المال الحرام المأكول إذا عرفت عينه لم يجوز أكله. إذا عرف عين الطعام الرديء، عين الطعام الحرام المحرم الخبيث، لا يجوز أكله. لكن إذا اختلط بغيره ولم يتعين، واحد يدخل عليه مال حرام ومال حلال وقدم لك ضيافة، والضيافة هذه ما اشتراها قطعا من المال الحرام، لو راح أخذ ربا واتجه للمطعم واشترى أكل وقال الله كل، باع كلب واخذ الثمن، اشترى طعام قال كل. هذا الطعام قطعا شري بهذا الشيء الخبيث، او اخذ رشوه طبق حلاوه اخذها رشوه، انت رايته بعينك اخذ طبق الحلاوه رشوه وجاء قال تفضل كل، انت عرفت الان يقينا ان هذا حرام خبيث فلا يجوز ان تاكل منه، لكن اخذ رشوه دخلها في حساب البنك، حساب البنك في راتب الحلال الشهري وفي الرشاوى المحرمه، اختلطت الامور اختلطت، فيجوز لك ان تاكل، لكن ان زاد الحرام في ماله فالورع ان تترك ذلك وان لا تاكل ورعا، لا تحريما عليك لكن ورعا. اما الحديث الثالث الذي له علاقه بالموضوع ايضا فهو في باب تحريم بيع القبائل. انا وجدت الحقيقه مع ان هذه الاحاديث اماكنها متباعده لكن مواضيع موضوعها تقريبا واحد، ولذلك يعني رايت ان نجمعها كلها في مكان واحد ونشرحها معا، واذا شرحناها بالتالي يكون الباب القادم عندنا هو باب السلم، وكل ما مضى قد انتهى شرحه، يكون عندنا بعد ذلك باب السلم وكل ما مضى انتهى شرحه. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا حديث رقم 265 في العمدة، حديث 265 باب تحريم بيع القبائل. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطغى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستطرح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه يعني أذابوه. الحديث هذا حصل عام الفتح، فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، أعلن لهم إعلانا عاما، وهذا يدل على أهمية هذا المعلن وأهمية اعتناء الشارع بالأشياء التي لا يجوز بيعها حتى يحذر منها العباد وخطورة الأكساب الخبيثة. فقال: إن الله حرمه، أدبا مع الله قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. حرم تأدبا مع الله عز وجل، تعالت عظمته، ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعاد الضمير إلى الواحد. لاحظ ما قال: إن الله ورسوله حرما، يعني مثنى، مع أن المذكورين اثنين الله ورسوله، لكن قال حرما بصيغة المفرد. لماذا؟ يعني أدبا مع ربه، أدبا مع ربه حتى لا يجعل نفسه معه مرتبة واحدة. لا، قال: إن الله ورسوله حرم بصيغة المفرد، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وأما الميتة فهي ما مات حتى أنفه أو ذكي بطريقة غير شرعية، كأن ذبح بغير، مثلا كأن خنق أو صعق أو ألقي عليه مثقل فقتل، أو من شاهد، أو في ماء مغلي، أو ضرب المسدس ونحو ذلك. فهذه الميتة المقتولة بطريقة شرعية أو مذكور عليها اسم غير الله، فلو حدد السكين وجه القبلة وقال باسم المجيب أذبح. المجيب هذا من آلهة الباطنية، الباطنية يعبدون عددا من البشر يؤلهونهم، ومن ضمنهم شخص اسمه المجيب. إذا جاء الباطن يذبح الجسم المجيب أذبح. وكذلك ما يفعله بعض المشركين عندما يذكرون أسماء آلهتهم على الذبيحة، ولو قال باسم عيسى ونحو ذلك أذبح وذبح، فهذه ميتة ولو مذبوحة بمحدد موجه للقبلة فهي ميتة لا تؤكل. والأصنام مفرد صنم وهو الوثن المتخذ من الأحجار وغيرها على هيئة مخصوصة للعبادة. فبين لهم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إذن هذه خبر واضح أن الخمر لعلة الإسكار وهي أم الخبائث تزيل عن الإنسان نعمة العقل التي هي من أعظم ما أعطاه الله وهبه للإنسان، ويأتي في حال السكر بالمنكرات العظيمة ويسبب البغضاء بين المسلمين ويصد عن الخير وعن ذكر الله. فهذه حرام، بيعه حرام. إن الله لعن الخمر عشرة، بائعها ومبتاعها، البائع والمشتري. ثم ذكر الميتة الخبيثة التي إذا أكلت تؤذي، متسلما بما فيها من المواد الضارة، فأكلها مضر بالبدن، نتنة جيفة خبيثة نجسة تعافها النفوس، الدم محبوس فيها، دمها محبوس فيها، ما ذبحت حتى تنتفض وتنتفض مع الذبح وتخرج الدم، بقي الدم فيها لأن مخنوقة موقودة بالمسدس بالماء المغلي بالكهرباء، إذا بقي الدم فيها محبوس، هذه ضارة، بقاء الدم فيها ضار. ولما عمد هؤلاء الكفار إلى الميتات وجعلوها علفا للبقر، يأخذون الدم والعظم واللحم يطحنونه معه ويعطونه للبقر، ينفخها صح، لكن هي النتيجة جنون البقر، طلع مرض جنون البقر. جنون البقر مرض خرج نتيجة طعام البقر ميتة، طعام اللي أعطي للبقر ميتة، عظام ودم ولحم ميتة مخلوط مطحون يعمل على شكل علف ويعطى للبقر، فسبب الأمراض فيها، فانتقلت الأمراض إلى آكليها. شوف الحكمة في الشريعة في قضية تحريم أكل لحم الجلالة، الجلالة التي تأكل الخبائث والنجاسات والقاذورات، لأنها تضر ببدن الآكل، تضر ببدن الآكل. فالمهم تحبس حتى يطيب لحمها وتأكل طعاما نظيفا يذهب الطعام أثر الطعام الأول، وتحبس مثلا أسبوع حسب دجاج جلالة الدجاج غير جلالة الغنم، وهكذا تحبس حتى يطيب لحمها ويذهب أثر الطعام الخبيث الأول. المهم الميتة حرم الشارع أكلها، ثم ذكر أخبث الحيوانات وأكرهها وأبشعها وهو الخنزير الذي يحتوي على الأمراض المتعددة. قال حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذا الخنزير الذي لا تكاد النار تقتل ما فيه من الميكروبات والجراثيم، وهو قذر نجس، وأكل لحمه بالتجربة يسبب قلة الغيرة أو ذهابها، ولذلك ترى الخنزير أقل الحيوانات غيرة على أنثاه، فإنما الحيوانات من مثل الديك لو اقترب من الدجاج التي معه ديك آخر لصارت مصارعة ومناقرة ودماء، ربما يقتل ونفس ريش لأن عنده غيرة على أمثاله. الخنزير من البهائم التي لا يوجد، لا يكاد يوجد عندنا غيرة على أمثاله أبدا، بل ربما ركب بعضها فوق بعض أمام بعض. ومعلوم أن طبائع البهائم ممكن تنتقل للآكلين. لماذا نهينا عن أكل السبع؟ لأن السباع فيها طبيعة عدوانية، إذا أكل الإنسان لحم السبع غير الأضرار البدنية اللي ممكن تنشأ عنده، يمكن أن يتسرب إليه طبع من سباع عند أكله، فيكون عنده طبيعة عدوانية. فإذا انتقال الطباع عبر اللحوم المأكولة، نص العلماء على أن هذا الكلام صحيح، تنتقل الطباع عبر أكل اللحوم. فالمهم الخنزير نجس ورجس وخبيث وفيه أمراض لا تكاد النار تقتل هذه الناقلات الأمراض. ثم فيه طبع في الغيرة الدنيء جدا، فقد يتسلل إلى نفس الآكل شيء من طباعه فحرمه عليهم لا يجوز. ثم ذكر ما فيه الضرر الأكبر والمفسدة الأعظم، وهو الأصنام التي هي الضلال البشرية وفتنته. وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لمحاربة هذه الأصنام وعابديها وإنقاذ البشرية من شرها. فكم ابتليت بها من خلائق، وكم ضل بها من أمم، وكم استوجبت بها النار. فهذه الأشياء عناوين المفاسد والمضار. لما ذكر لهم هذا الكلام ذكروا له منافع في شحوم الميتة يأتونها لعلها تستثنى من التحريم. قيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال لا، هو حرام. ذكروا له منافع في الميتة لعله يستثني تحريمه. طيب الكلام أصلا في ماذا؟ حرم بيع الخمر، السياق سياق البيع، الكلام عن البيع. فلما قال لا هو حرام، ممكن الذهن ينصرف إلى بيع هذا الحرام، وممكن إلى الاستعمال. ولذلك اختلف العلماء، هل المقصود لا هو حرام هو هذا يعود الضمير؟ ما مرجع الضمير؟ هل هو الاستعمال ولا البيع؟ الذين رجحوا البيع قالوا سياق الحديث عن ايش يتكلم. السياق ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة كذا كذا؟ قال لا هو حرام. إذن هل هو استعمال ولا البيع؟ بحسب السياق لعل الأقرب أن البيع هو المقصود، البيع هو المقصود. قولهم يستصلح بها الناس يعني يستضيئون به ويجعلون في المصابيح، يأخذون شحوم أو دهون في الميتة ويجعلون يحترق في المصباح لأجل الإنارة، يجعلونه في التراج. مما يؤكد أن المراد هو تحريم البيع وليس المقصود الاستعمال بقية الحديث. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالسياق أيضا ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إن الله لما حرم شحومه جملوه أذابوه وجعلوه مثل الزيت، وباعوه وأكلوا ثمنه. وأكلوا ثمنا. فهذه سنة يهود التحايل على شرع الله، التحايل على شرع الله. بالنسبة للميت فيها أشياء قد لا تتعلق بالحياة، ممكن واحد يقول شعرها ووبرها وصوفها وريشها ليس له صلة بها ولا تحله الحياة فلا يكتسب من الخبز. لكن الجلد، الجلد يا أخوان قبل الذبح تبع الميتة لا يجوز، لكن بعد الذبح عند الجمهور يحل ويطهر، أيما إهاب ذبغ فقد طهر، فقد طهر. وقال أيضا يطهره الماء والقرض وهو ورق السلم، وكانوا يذبحون به، وكانوا يذبحون به. طيب، من هذا الحديث نأخذ عدة فوائد. فمن ذلك أن تحريم بيع الخنزير يشمل كل مشتقات الخنزير، يعني شحم الخنزير، دهن الخنزير، لحم الخنزير، عظم الخنزير، كله حرام. والجلد قال كثير من العلماء إن الدباغ لا يفيد ويبقيه نجس، بخلاف الميتات الأخرى عند الجمهور، يعني مثلا ميتة الغنم لو دبغ الجلد يطهر. ويدخل في بيع الأصنام كل شعار أو للكفار يعبد من دون الله كالصليب. وكذلك في هذا الحديث أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما إذا كانت المفاسد أرجح من المصالح. فقد يقول قائل لكن يا أخي نحن نكسب إذا بعنا ميتا، أنا أجيب دجاج مصعوق بالكهرباء وميت، أجيب دجاج مصعوق وميت وأبيعه أكثر، هذه مصلحة لي أنا أني أكسب. نقول مصلحة لك، لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولو كان الميتة فيها فوائد، يعني شحوم مثلا ميتة يستفاد منها، ما يجوز تبيعها، لا يجوز بيع شحوم الميتة، لا يجوز بيع شحوم الميتة ولو وجد فيها فوائد. طيب، استعمال النجاسة ما حكمه؟ الآن عرفنا أن بيعه حرام، لكن ما حكمه؟ افرض واحد حصل على دهن ميت وقال نريد أن نصبغ به السفن، نطلي به السفينة، في سنزلة في الماء أسهل مثلا، فالجواب استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، يعني لا يدخل الإنسان، لا يدخل في بدنه وثيابه، لا بأس به، لأنه نهاهم عن البيع لا عن الاستعمال. فإذا كان ما يصل إلى الجوف، ما يؤكل، ما يشرب، ما يتعدى للملابس للجسم، فإذا يمكن استعماله، مما أخذه بعض العلماء من هذا الحديث. طبعا فائدة كبيرة جدا أن التحايل على محارم الله سبب لغضبه ولعنه، ومن يأتي الأمر عالما بالتحريم أخف ممن يأتيه متزرعا بالحيل كفعل اليهود، لأن الثاني أضاف إلى إثم ارتكاب الحرام إثم المخادعة بالتحايل، وهذا اللي فعله اليهود. حرم عليهم بيع الشحم، قالوا الشحم هو الحرام، لما باعوا صار سائل، قالوا هذا مو شحم، باعوا حيلة حرام. إذا حرم هو حرام، حرم بجميع صوره، حرمه جامدا ومائعا، جامدا ومائعا. فالحيل هذه سنة اليهود المغضوب عليهم، ولذلك يعني عندهم أشكال غريبة من الحيل اليهود، يعني حاجات مذهلة. فعندهم مثلا أنواع معينة من البذور محرم زرعها، أفرض مثلا الحنطة يعني، فيقولون طيب نخلط الحنطة بالفول ونرميه في الأرض يصير إحنا أجرا. هذه من ابتكارات اليهود. ولما حرم عليهم الصيد يوم السبت نصبوا الشباك يوم الجمعة وسحبوا يوم الأحد، لا يوم السبت. وهؤلاء بحبهم للمال لا يفرقون، أخذوه من الحلال أم من الحرام. وهؤلاء لعنة الله عليهم مثل في الأمم، مثل عجيب في الأمم، في الزنا والخسة والعنجهية والإجرام والتحايل وأكل الحرام والاعتداء والقتل، مثال أي شيء تريد من الصفات والتفاسد اليهود مثلوا فيه. فسوف نشر الدعارة اليهود رقم واحد، أكل الربا اليهود رقم واحد، الاعتداء سفك الدماء اليهود رقم واحد، متفوقين كل مجال جريمة العالم متفوقين، تجد لهم القدح المعلق والنصيب الأوفر من الجرائم. هذا الشيء تاريخي، شيء قديم تاريخي مستمرين عليه. يمكن ما تجد أثار لهم نحن طريقة مثلا يردون في فورات اليهود مستمرين طيلة التاريخ على من على مر الدهور وكر الحصول، هذا حالهم وبيدنهم وشأنهم. وهؤلاء يعني من إفشال الله لهم، من إفشال الله لهم وعدم التوفيق، أنهم ربما ينفقون الأموال الطائلة والجهود العظيمة على تحقيق أمر معين، ثم يكفي بمناسبة يفعل فعلا يعني يفشل خطتهم، مثل ما قاموا الآن سنوات طويلة يريدون أن يعقدوا سلما وأن يدخلوا في بلاد المسلمين ويعملوا ويعملوا. طبعا هذا يحتاج إلى تحسين المنظر، يعني تحسين المنظر وعمل دعايات كلهم مظلومين والمحرقة والنازية والعداء للسامية، يعني لتلميع منظرهم. فجاء قدر الله من العنجهية عندهم، الغرور، الغرور والعنجهية، إذا بهم يقتلون الناس في الشوارع. كل اللي بنوه في السنوات الماضية بقضية تلميع السمعة لكي يصلوا للسلام ولا أنهم أبرياء، وكم فيلم أنتجوا في هوليوود ليثبتوا أنهم مظلومين وهتلر فعل بهم فعل لكي يظهر العالم أنهم مظلومين، لقطة واحدة من مطور في ولد هذا الذي قتل خلاص كل العالم رأى وحشية في اليهود، واللي كانوا مصدق أنهم مظلومين وهتلر ظلمهم بدأ يراجع. هذا سبحان الله، الله عز وجل لا يوفقهم، لا يوفقهم، ضربت عليهم الذلة وغضب الله عليهم ولعنهم، واللي غضب الله عليه ولعنه كيف يوفقهم؟ فما ينجحون في شيء إلا ويكذب بعد فترة أنه يفشل. وهكذا أنهم شرعوا في تقوية الدولة ثم لا يجي فترة بعد مدة إلا وتزول، لازم، لأن مغضوب عليهم، الله غضب عليهم، فلا يمكن أن يوفق ويستمر لهم توفيق. كل هذا مؤخر. هؤلاء يتحايلون على الله يقادعون كما يقادعون الصبيان. قال حرم عليهم الشحوم ذوبوها وباعوها مائعة، قالوا ما بعناها، ما فعلنا المحرم، ما فعلنا المحرم. ولذلك فإن الذي يتبع طريقتهم بالحقيقة يتشبه بهم فله نصيب من اللعنة، لتركبن سنن من كان قبلكم حلوى الخبز بالخبز حتى لو دخلوا جحر مد لدخلتموه. قالوا ايش حكم ربا البنوك؟ قال خذ 50% واترك 50%. قال لان البنك نصف للكفار ونصف للمسلمين، انت تاخذ نصف الربا تبع الكفار، يعني قرارك. طيب الان هذه المحرمات المذكورة متعلقة بماذا؟ متعلقة بقضية شرط من شروط البيع، هذه الأحاديث تدور على أمور محرمة في البيع ترجعنا إلى مناقشة أو استعادة شيء مما يتعلق بأحكام البيع. الآن قلنا مثلا يشترط في البيع أن يكون عن تراضي، يشترط في البيع تحديد الثمن، يشترط في البيع إجازة القبول أو ما يقوم مقامه إلى آخره. من شروط البيع أن يكون المبيع متقوما. إيش يعني متقوما؟ يعني مال محترم له قيمة، مال شرعي، مال شرعي يعني مباح، مباح شيء مباح، أن يكون شيئا مباحا. فلو كان الشيء ما هو نافع، إيش حكم بيع الحشرات؟ يقول هذه 200 صرصور بعشرة، إيش حكم بيع الحشرات؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن محل العقد المبيع لا منفعة فيه، لا منفعة فيه. طيب، ممكن يكون فيه منفعة مباحة للحاجة ولا يجوز بيعه كالكلب، ممكن يكون في منفعة مباحة للضرورة كالميت. فإذا مو أي شيء في منفعة يجوز بيعه، لا، لكن الشيء اللي ما في منفعة هذا من باب أولى بديهي أنه ما يجوز بيعه. إذا الشيء الذي لا منفعة فيه كالحشرات مثلا، واحد يبيع ذباب صرافي، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا منفعة فيه. طيب، هل المنفعة تبيح المبيع لأنه ينتفع به؟ الجواب لا، لأننا نظرنا في بعض المنافع وجدناه يباح للحاجة كالكلب، يباح للضرورة كالميتة، ولا يجوز بيعه. طيب، من الأشياء غير المحترمة في الشريعة التي لا يجوز بيعها الخمر والخنزير لنجاسة عينه عند جمهور الفقهاء، يقولون عين الخمر وعين الخنزير نجسة وبالتالي لا يمكن تطهيره، لا يمكن تطهيره. طيب، إذن هذا الذي عرفناه من خلال الحديث في الخمر والخنزير. في متنجس يقبل التطهير ومتنجس لا يقبل التطهير. فمثلا المتنجس الذي لا يقبل التطهير مثل السمن والزيت والعسل واللبن والخل، إذا وقع فيه نجاسة كيف تطهر؟ كيف تطهر؟ في الأحوال العادية لا يمكن تطهيره، فلذلك لا يجوز بيعه. هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لأن أكله حرام. ولذلك الفأر إذا وقع في السمن إن كان مائعا فلا نقربه ولا نأكل منه، وإن كان جامدا وطاحت فيه فأرة في علبة السمن ألقوه وما حوله، ألقوها وما حوله، ونستعمل الباقي. ليه؟ لأن هذا المتنجس يمكن إزالة النجاسة التي وصلت إليه. طيب، ماذا بالنسبة لي الثوب المتنجس أو الإناء المتنجس؟ ممكن إزالة النجاسة ولا لا؟ إذن يجوز بيعه، يجوز بيعه، بخلاف ما لا يمكن إزالة نجاسته فلا يجوز بيعه. طيب، لو رحنا إلى عظم الميتة وجلدها وصوفها وحافرها وريشها ونحوها، لا يجوز بيعها عند الجمهور، لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عفر، حسنه الترمذي. طيب، السمك والجراد يستثنى من الميتة بطبيعة الحال. بالنسبة للجلد إذا دبغ، احنا تكلمنا عن الجلد إذا ما دبغ، جلد الميتة لا يجوز، وإذا دبغ تقدم الكلام أنه عند الجمهور يجوز بيعه. طيب، ماذا بالنسبة لي الكلب؟ مذهب الشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية عدم صحة بيع الكلب لهذا الحديث الذي مر معنا، في هذا الحديث الذي مر معنا. وبعضهم أجاز بيع الكلب المأذون فيه، يعني كلب المال اللي هو الزرع والحراسة، الكلاب الأخرى لا، مثلا الكلاب هذه يشتروها الكفار أو يستعملوها الكفار، كثير عندهم استعمال الكلب ما في أكثر منه، تجد كلب يمشي يسوق كلبا كلب برجلين يسوق كلب أربعة ماشي في الشوارع، يروح ويجي ويعمل رياضة من الكلب ويورق الكلب ويلبس الكلب ومغازم الكلب وأكل الكلاب خاص وكل شيء، حتى مسابقة لأجمل كلب وأحسن كلب، وإيش تضغط عيادات تبع الكلاب أم أدوية وأطباء للكلاب وينام معه وفعل الفاحشة بالكلاب، وكل دخلت الكلاب في حياته بكل الأساسين، حتى الموضة للعروس النصراني المسكين ضافت ورد باليمين وحبل الكلب المكود امام الكلب بالشمال، كلب ماشي جنبها ومعها من الزهر وبنت صغيره رافعه الذيل بالنسبه لهذا الذي يكون وراءها مفرين، يعني هذا الاصول هذه الموضه، فهذا يعني دخول الكلب عندنا. طيب لكن ظاهر الحديث يدل على عدم جواز بيعه حتى للذي للحراسه والصيد، يقول خلاص يتهاداه الناس ياخذ الناس بعض من بعض، ولا ياخذ الجر يربيه، ولا ياخذ الجر من الغابه من الصحراء من اي مكان ويربيه ويعلمه ويستفيد، يعني اذا كان يعني يحتاج اليه. واذا استغني عن الكلاب الحراسه باجراف الانذار وغيرها، لما نستعمل كلب الحراسة أصلا كلب منقود، فليس يعني استعماله شيئا محمودا ولا أصلا يعني نستعمله أصلا. ماذا بالنسبة لبيع البهائم أو بيع الجوارح الطير والسباع؟ اتفقت المذاهب على عدم جواز بيع السباع البهائم والطير. أما بالنسبة للهر القطة فقد جاء النهي عن ثمن السنور، السنور يعني القط، فقال بعضهم ما يجوز بيع القطط، لحديث نهى عن ثمن السنور، وحديث نهى عن ثمن السنور قد رواه أبو داود رحمه الله وأصله في صحيح مسلم. لكن الذين ذهبوا العلماء إلى جواز بيع القطط قالوا الحديث يتناول قطة غير مملوكة، واحد يشكل قطة غير مملوكة ويبيعها أو ما لا نفع فيه من القطط، أما اللي تنفع مثل التي تلاحق الفئران أو تحرس مثلا أو تعمل يعني أي شيء مفيد قد يكون لها فائدة فيجوز بيعها عندهم، يعني الشاهد أن بيع القطط مختلف فيه، ولكن ظاهر الحديث العموم، ولكن من الذين ذهبوا للجواز قالوا الحديث نهي عن ثمن السنور للشيء القط غير المملوك او الذي لا نفع فيه. اما بالنسبه لاتباع البهائم والطير فالذي لا ينتفع به لا يجوز بيعه بحاله، فعلى سبيل المثال لو قلت ايش حكم بيع مثلا ذوات المخالب كالباز والعقاب والرخم ونحو ذلك، ف بالنسبة لما ينتفع به من الدوال بهائم والطيور من الصيد والحراسة، فإن الشافعية قد ذهبوا إلى أن ما يستفاد منه منها ولو ينتفع به ولو بعد حين يجوز بيعه، يعني الفهد ممكن إذا علم الصيد يصيد إذا يجوز بيعه، الفيل يمكن يعلم الحمل والنقل فيجوز بيعه مثلا، القرد ممكن يعلم الحراسة، الفيل ممكن يعلم القتال، طيب الطاووس قالوا ينتفعوا بلونه، العندليب ينتفعوا بالأنثى من صوته، لكن الأسد النمر لا يجوز، الذب لا يجوز، الذئب لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة، وكذلك الغراب الأبقع والحدأة لا يجوز بيعها لأنه لا نفع فيها، وأخذ الثمن أكل مال الباطل، مثل الحشرات، لكن إذا كان يصلح يعني ينتفع به كالفهد والصقر والباز قابلة للتعليم وأن تصبح صيد النسل تصيد، فيجوز بيعها وبيع أولادها وفراخها لأنه ينتفع بها مآلا للمستقبل. وأجاز الحنابلة بيع الترزي للحفظ لأن يحفظ المتاع، يعني ممكن يكون بدور الحراسة، دور الحراسة. طبعا الآن إذا دخلنا في قضية الآن ما يحل بيعه وما يحرم بيعه ودخلنا في السوق سنجد أمورا هائلة. فمثلا المعازف وآلات اللهو لا يجوز بيعها، لا العود ولا الكمنجة ولا المزمار ولا الطبل ولا الأورج ولا البيانو ولا غير ذلك من أنواع المعازف ولا الأجهزة التي تصدر أصوات معازف، لأن العبرة بالصوت وهو العبرة بالجهاز. وممكن الآن يصير واحد يكون عنده معزاف في أوتار وفيه عطاء يسحبها ويطلعها يعزف عليها، أو عود يدق بالعود على الوتر فيعزف، وممكن الآلة تقدر تطلع لك صوت آلة موسيقية. الآن تطورت الآلة مثلا، ففي برامج كلها أصوات موسيقى، كلها تختار ايش تبغى، صوت طبل، صوت بيانو، صوت طور، صوت كمنجة، ايش تبغى مزمار يطلع لك. هذه برامج العزف لا يجوز بيعها. وآلات اللي تصدر الموسيقى، الآلات الموسيقية لا يجوز بيعها. وكذلك الألعاب المحرمة مثل الذي فيه نرد، حجر الزهر لا يجوز بيعه. ما كان فيه على هيئة ذوات أصنام ذوات الأرواح هذه لا يجوز بيعه. بعض أنواع مثلا البيبي فود هذه حصل فيها صور منحوتة لذوات أرواح برأسه وأنفه وعينيه وأذنيه منحوتة شكل، إذن هذا لا يجوز بيعه. أشرطة الأغاني هذه ما هي معزة، أشرطة الأغاني لا يجوز بيعه. كذلك أحيانا في تحف في السوق، في تحف تباع في الأسواق على شكل بقرة وعلى شكل بوزة وعلى شكل حيوانات، فلا يجوز بيعها لأنها من ذوات الأرواح. وكذلك في يوجد في السوق أنواع كثيرة في الحقيقة من المحرمات. فمثلا تجد قلم ذهب كله ذهب، أو ساعة ذهب رجالي، مكتوب ساعة ذهب رجالي، لو للنساء ما تكلمنا، لكن ساعة ذهب رجالي إذا لا يجوز بيعها. يوجد هناك مثلا أحيانا أنواع من الآيات القرآنية مكتوبة بطريقة فيها عبث، آية على شكل رجل ساجد وآية على شكل طائر يطير، مكتوبة طائر يطير بجناحين، يعني معمولة على أشكال ما أنزل الله فيها من سلطان، وما أنزل الله القرآن لأجل أن تزين الجدران أو أنه يعمل بها صور، يعني يعمل لك صورة طائر بخط القرآن، يعني آيات معمول بها صورة طائر. أحيانا قطع من الذهب حصل فيها على شكل أفعى وعلى شكل فراشة وعلى شكل حيوان مثلا من ذوات الأرواح، إذا لا يجوز بيعها. بعضهم يعلقها هنا، بعضهم يعلق هنا. في طائفة من اليهود عباد العجل لا زال يعلقون العجل، يجيب لك عجل سلف عجل يعلقها في صدره. بعض الأدوية اللي في الصيدليات مثلا يقول لك هذا دواء كحة فيه نسبة الكحول 15%، لو شربنا منه زجاجة يسكر، دواء الكحة لا يسكر، نقول بيعه حرام، خمر ما هو؟ خمر لا يجوز بيعه. وكذلك إذا كانت هذه الأطياب عند الجمهور الذين يقولون إنها إذا كانت مسكرة لا يجوز بيعها، إذا كانت مسكرة لا يجوز بيعها، إذا شرب منها سكر، قد تكون سم ما تسكر، لكن أنا أتكلم عن المسكر منها، المسكر إذا لا يجوز بيعه. في بعض الأدوية مكتوب فيها مأخوذ من بول المرأة الحامل، من البول، يأخذونه من البول، والبول أصلاً نجس، إذا لا يجوز بيعه. إيش حكم بيع الأعضاء البشرية؟ أيضاً لا يجوز بيعها، لا يجوز إنسان يبيع يداً ولا قرنية ولا شبكية ولا كبد ولا كلية ولا قلب مثلا. وكذلك الأجهزة التي هي مستعملة للفساد 100% ولا أكثر الاستعمال حرام، أكثر حرام يعني الدش هذا وش مثلا، أو الجهاز التلفزيون كم نسبة الحلال المستعمل فيه؟ قليل. لو قلنا والله 50% مسجل يمكن يعني استعمل في الحلال يمكن في الحرام، لكن بعض الأجهزة الغالب على استعمالها الأشياء المحرمة في بعض مثلا المكاين والأشياء يعني خاصة بحلق اللحية ما تستعمل في حلق يعني العانة وحلق الإبط وحلق اللحية، كان قلنا خلاص بيع والإثم على يستعمل أنت ما لك دخل. إذا كان الشيء يستعمل في الحلال وفي الحرام بيعه وإثمه على يستعمله في الحرام، ما حكم بيع السكين؟ ممكن واحد يستعمل في قطع بصل، ممكن يستعمل قطع رقبة إنسان غريب معصوم الدم. إذن هو حمل الوزر المستعمل وليس البائع، لكن الشيء الذي واضح أن بيعه يستعمل للحرام ما يستعمل إلا في الحرام معروف، أو أن أكثر استعماله في الحرام فعند ذلك لا يباع. إيش حكم بيع العبايات الاسترتش؟ إيش حكم بيع العبايات الشفافة؟ إيش حكم بيع العبايات المطرزة والمزركشة والملونة؟ وكذلك الخمار الملونة معروف وين تبغى تلبس؟ وين تلبس العباية؟ تلبسها في الشارع، تلبسها عند زوجة في النوم، تلبسها في الشارع. إذا هذه العباية بهذه الطريقة بيعها حرام وكسبها حرام، وترويج الألبسة هذه السيئة بين المسلمين لا يجوز. كذلك هذه الملابس اللي فيها ذوات الأرواح، بعض الملابس عليها عبارات إما دعاية لخمور، أو أن هذا الملابس عضو في كلب في نادي من أندية العهر والفجور المازونية، أو كاتب مع عبارة معناها أنه شاذ، أو إذا تبغى الفاحشة تعال كذا يعمل فناية مكتوب عليها عبارات من هذا النوع. إذن لا يجوز أن تباع هذه الأشياء. وكذلك يوجد مثلا في أنواع أدوات الزينة حاجات مأخوذة من تنذير مراهل أدهان فلا يجوز بيعها، وكذلك ممكن تكون مأخوذة ميتة مأخوذة من ميتة فلا تباع. مثلا يوجد أنواع مثلا أشياء ضارة، التدخين، التبغ، المعسل، الشيشة، الجراب، التنبات كلها حرام لا يجوز بيعها. الأدوات التي تستعمل فقط في المحرم واضح هذه للنمط، وما تستعمل غير النمط أو مثلا أبصار صناعية، رموش صناعية ممكن تدخل في عملية الواصلة والمستوصلة، بطاقات الأعياد الكفار هابي نيو يير، ميري كريسمس واضح أصلا مكتوب، مكتوب عليها، مكتوب عليها هالوين، الوردة الحمراء بيعها في عيد الحب مش حكم تبيعه واضح هم بيشترون ليه؟ عشان اليوم بالذات بيشوف وردة حمراء حكمت في هذا يوم الهالوين هذا الفالنتاين إن يشوف اليوم بيشوف هذا واضح أن بيعها لأجل مشاركة الكفار في أعيادهم. فإذا بيع وردة حمراء في اليوم هذا بالذات على الفسقة والفاسقات وهؤلاء الناس لا يجوز. كذلك ما يستعمل الكفار في أعياد خصيصة بعض المأكولات أحيانا يجيب لك حلوة على شكل معين بابا نويل ذي شجر، شجرة الكريسمس شكلها واضح أصلا هي ما تستعمل، متخذة فقط لهذا لهذه المناسبة، ما هو الناس يزينون فيها كل السنة، لا هم يجيبون أبادي إلا في هذه المناسبة على هيئة معينة على شكل معين. إذن هذه لا يجوز بيعها. وكذلك بعض الناس يبيع سمايل، يبيع خرزة زرقاء، يبيع خواتم ضد السحر هذه لا يجوز بيعها. وكذلك بعض الناس يستعمل أو يبيع ملابس رياضية لكشف العورات أصلا هي ما تستعمل، ما يستعملها الواحد وحده إلا تستعمل يعني عند الناس في الملاعب أمام الناس فإذاك لا تستعمل. وكذلك أحيانا بعض الكتب مثلا كتب تعليم السحر، كتب تعليم الكفر هذه لا يجوز بيعها، كتب أهل البدع، أهل البدع مؤلفين كتب لا يجوز بيعها، القصص الغرامية، القصص الجنسية، كتب تعليم الموسيقى، الكتب التي تتكلم عن التنجيم والأبراج ويقول لك إذا أنت برجك كذا فنصيبك كذا ويوم الحظ كذا ويوم السعد كذا ويوم النحس كذا، ولا تسوي في الأيام الزوجية كذا ولا تسوي في الأيام الفردية كذا وهكذا. ثم أحيانا هناك أنواع من الزينات النسائية وألبسة كعب عالي مثلا، أشياء من مواهب لو أنها يلبس في البيت وخارج البيت كان قلنا بيع والإثم على من يستخدم إذا استعمله في الحرام. مثلا إيش حكم بيع مثلا ملابس نسائية داخلية؟ ممكن تلبسها لزوجك وممكن تلبسها في استعراض جنس، إذا هي تتحمل مسؤولية، لكن لا يجوز عرضها بطريقة تثير الشهوات. يعني البيع جائز لكن توضع في فترينة أو في محل أو على مانيكان، هذا الذي يعلق عليه الألبسة، هذا يثير الشهوات والفتن، فلا يجوز. بعض ألعاب البنات مثل باربي وساندي موضوع لها يعني أصلا ما تدخل في ألعاب مثل ألعاب عائشة وألعاب العهن والقطن والصوف، هذه ألعاب بلاستيكية متقنة محفورة حتى البؤبؤ العين موجود بدقة، ولها ملابس بحر وتعلم البنات على التفسخ والانحلال والملابس العارية، هذه لا يجوز بيعها. كذلك يوجد أفلام فيديو DVD عليها مواد محرمة، أفلام محرمة موسيقية أو فيها مناظر نساء سيئة وهكذا. رموز الكفار كالصلبان، في ألعاب فيها صلبان، في ألعاب إلكترونية فيها صلبان، في هذه سوني بلاير سوني بلاي ستيشن فيها CDs مكتوب إلهكم الكرة Your God is football is your God، موجودة في بعض CDs هذه التي تباع، إيش حكم بيع هذه؟ هل يمكن بعض هذه أولى من تحريم بيع الكلب؟ أكيد أن بعض أسوأ من بيع الكلب، وأن أكثر مفسدة من بيع الكلب. وإذا قلت بيع الأسهم الربوية وبيع الأشياء التي يعني شكوك كما تقدم التي لم تحصل، وواحد مثلا يبيع منحة غير محددة وغير معروفة على الأرض أين هي ما موقعها ما أطوالها، فهذا بيع شيء مجهول، ممكن تطبق في مكان جيد ممكن تطبق في مكان نائي، فإذا بيعها لا يجوز. إذا تبيعون الديون يقول أنا لي دين عند فلان 100,000 أبيعك إياه 50-70، روح أنت شطارة يمكن تحصل كله تأخذ أنت الباقي. بيع الدين لا يجوز. بيع الشيكات، خذ شيك 10,000 أعطيني 9,500 خذ الشيك وأنت روح طارد فيه، لا يجوز بيعه بهذه الطريقة. وكذلك يوجد أيضا من أنواع الألعاب ما يعني يجعل مثلا عدوانية عند الولد أو أنه يؤثر عليه في عقيدته مثلا فيها السحر، في ألعاب فيها قمار، نفس اللعبة مؤسسة على فكرة القمار. فالمجلات الخليعة هذه المجلات اللي عليها فتاة الغلاف ما فتاة الغلاف، ايش حكم تبيع هذا؟ ما يجوز بيعه. الشاهد يعني أن الجاهلية المعاصرة هذه قد أوجدت أنواع كثيرة من السلع المحرمة التي لا يجوز بيعها، التي لا يجوز بيعها. فيجب إذا نحن ما دام انطلقنا الآن من الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن الكلب والخنزير والأصنام ومهر البغي وحلوان الكاهن، أن الإنسان المسلم لا بد أن يتورع عن الأشياء التي فيها شبهة ويمتنع عن الأشياء التي فيها، لا يجوز له أن يبيع ذلك.